الحمد لله سبحانك وأهل التقوى وأهل المغفرة، أسأله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفانا مع الأبرار. سبحانك أمر بالدعاء ووعد بالإجابة رحمة منه ومنا وفضلا، ولذلك وجب له الشكر وبدون قيد وشرط. سبحانه لا نحصي ثناء عليه كما أثنى، فله الحمد وله المجد وله الشكر وهو أسرع الحاسبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي اجتبى والهادي المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبع هديه إلى يوم الدين آمين. أما بعد، نحن هذا الشهر يا عباد الله شهر شعبان، كما تعلمون حدث حادث تحويل القبلة بعدما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بستة أو بنحو 16 شهرا أو 17 شهرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتها وهو بالمدينة يصلي ويجعل وجهته اتجاه بيت المقدس، وكان يتمنى أن تكون قبلته تجاه الكعبة والبيت الحرام. فعلم الله نيته وعلم ما به من سر، فأراد أن يرضيه فأمره بأن يحول وجهته بالصلاة إلى بيت الله الحرام من الكعبة، وذلك كما ذكر سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما تكونوا فولوا وجوهكم شطرة، إلى آخر الآية والآيات التي بعدها. من هذا نذكر يا عباد الله، نتذكر معا مآخذ أخذت من دروس مستفادة نستفيدها ونسترشدهن من خلال تلك الحادثة، حادثة تحويل القبلة، ومن العبر والعظات أيضا التي بينها لنا الله سبحانه وتعالى في هذا الحادث. بدأ سبحانه وتعالى ذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. ثم قال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، إلى آخر سرد تلك الآيات يا عباد الله. نتبين معا أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يقرر لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتوجه بوجهه قبل البيت الحرام، قرر سبحانه وتعالى أولا أن هناك أناس سفهاء يريدون أن يشككون المسلمين في العقيدة حتى يجعلونهم يرتدون عن دينهم إن استطاعوا، أو يخرجونهم من إيمانهم إلى الكفر والعياذ بالله. هذا أول ما نتنبه إليه يا عباد الله قبل أن يأمر الله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى قبلة الصلاة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. قرر وبين وحذر أيضا ألا نتبع المشككين الذين يريدون أن يشككون في عقائدنا، والمبادرين الذين يبادرون حتى يخرجون الناس من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر. ولذلك وصفهم الله سبحانه وتعالى بالسفهاء. والسفيه كما نعلم يا عباد الله في لغة العرب وفي لغتنا أنه هو الذي بلغت به درجة من سفاهة ومن قلة الأدب أو سوء الأخلاق. هذا هو السفيه. قد يكون الإنسان على خلق سيء ولكن به بعض أخلاق حسنة، وقد يكون الإنسان دائما ما تكون نيته في بعض الأحيان غير سوية ولكنها في بعضها الآخر نيته مستقيمة. وقد يكون الإنسان يركن إلى أن يبعث إيمانه المرة ولكنه الإيمان سرعان ما يأتي إليه، فالإيمان يزيد وينقص. أما السفيه هو الذي لا إيمان له ولا عهد له ولا خلق له ولا عقيدة له أصلا، ولذلك لقبه الله سبحانه وتعالى بالسفهاء. وأراد منهم أو أراد بهم هم أهل الكتاب الذين أول ما يشككون وأول ما يدللون في كثير من الأحيان أنه على أخطاء كثيرة. هذا أول يا عباد الله. ثم بعد ذلك يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا شيئا آخر. الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يتوجه بالصلاة إلى بيت الله الحرام، أو يتحول في قبلته من اتجاه البيت بيت المقدس إلى المسجد الحرام أو اتجاه الكعبة، في قوله سبحانه وتعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ثم أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أولا كما بين في الآية الأولى التي مبتدأها سيقول السفهاء من الناس، بين الله سبحانه وتعالى بين الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم قال سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا يا عباد الله الذي نستفيده من هذا هو أن هناك قبلة وهناك وجهة. القبلة هي كما قالها الله سبحانه وتعالى لرسوله: فول وجهك شطر المسجد الحرام، وهي قبلة الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، أو هي من ضمن شروط صحة الصلاة أن يتجه الإنسان إلى ناحية القبلة، الإنسان المسلم المصلي. هذه هي القبلة أي الكعبة تجاه البيت الحرام. وهناك وجهة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: إنما تولوا فثم وجه الله وقل لله المشرق والمغرب، أي أن الله سبحانه وتعالى ذاته لا هي ناحية اتجاه معين، لا ناحية المشرق ولا المغرب ولا الشمال ولا الجنوب ولا ناحية أي شيء، بل الله سبحانه وتعالى يسيطر على كل شيء في الأمام وفي الخلف وفي اليمين وفي اليسار. فما وجهة هذه أو وجهة الله سبحانه وتعالى للمسلم إذا قام يصلي إلى الله؟ إذا وجهته في قلبه. إذا هناك اتجاه ناحية القبلة وهي الكعبة، واتجاه الوجهة في القلب وهي التي سمى وجه الله إذ قام الإنسان يصلي إلى الصلاة. لأجل ذلك يا عباد الله يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن القبلة لها ظاهر وباطن. ظاهرها ناحية الكعبة وباطنها هي استحباط عظمة الله سبحانه وتعالى في القلب. ولا يصح لأي مصلي أن يكون على غير وتيرة واحدة في القبلة أو في الوجهة أو الاتجاه. بمعنى يا عباد الله أن الإنسان إذا قام يصلي ناحية القبلة للصلاة فلا تصح منه الصلاة بهذه فقط، ولكن ينقصها أن يستحضر الإنسان المصلي عظمة الله في قلبه وأن يجعله في قلبه. أما إذا قام يصلي ناحية القبلة ولم يستحضر عظمة الله ووجود الله سبحانه وتعالى في قلبه فإنه لا تكون بذلك شروط صحة لقبول الصلاة، ليس في شكلها ولكن في مضمونها. أي الصلاة ربما تكون صحيحة إذا صلى الإنسان ناحية القبلة ولكن يشوش على تكتيره في قلبه استحضار عظمة الله، أي بمعنى الخشوع لله، ربما في شكلها مقبولة أي الصلاة ولكنها في مضمونها غير مقبولة عند الله عز وجل. إذن هناك شروط لصحة الصلاة وهناك شروط لقبول الصلاة. فشروط من شروط صحة الصلاة أن يتجه الإنسان ناحية القبلة، وأنه من ضمن شروط قبول الصلاة أن يستحضر الإنسان عظمة الله عز وجل في داخل قلبه يدور حيث دار. إذا كان عنده وجهة أو اتجاه معين فإن الإنسان يستطيع أن يتوجه إليه، ولكن لم يكن لذات الله اتجاه معين لأنه منزه عن الذات وعن المكان أيضا وعن وجهه، وأنه في كل شيء كما ذكر سبحانه وتعالى أينما تولوا أي في أي ناحية فثم وجه الله، أي استحضار عظمة الله عز وجل في القلب. شيء آخر نستفيد منه يا عباد الله من هذا الحادث حادث تحول القبلة، ألا وهو عدم التفرقة وعدم الاختلاف وعدم التعدد في الأحزاب والفرق. الله سبحانه وتعالى كذلك عندما ذكر هذه الآيات ذكر منها أيضا قوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم ولا بعضهم بتابع القبلة بعض، أي هم أصحاب منة واحدة لا يتبع بعضهم بعضا في الوجهة أو في الاتجاه، ليس في القبلة ولكن في الوجهة، أي هو أو عدم الاتفاق على الرأي الواحد أو عدم الاتفاق على العقيدة الواحدة أو عدم الاتفاق والاختلاف في الفكر الواحد، هو هذه الوجهة وما بعضهم بتابع القبلة بعض. يبين لنا الله سبحانه وتعالى أنك يا محمد صلى الله عليه وسلم إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية وعرفتهم كل معنى وملخصة لا يتبعون قبلتك أبدا ولا وجهتك ولا طريقتك التي أنت عليها، وكذلك هم أيضا لا يتبعون بعضهم بعضا بل يختلفون ويتفرقون ويتعددون في مذاهب شتى. وهكذا ما ذكره أو هذا ما ذكره أيضا رسولنا صلوات الله وسلامه عليه الذي بين لنا أن اليهود قد اختلفوا أو تفرقوا على بضع وثلاثين شعبة، أي بضع وثلاثين مذهبا واتجاه وفكر وطريقة، واختلف النصارى على بضع وسبعين شعبة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وستختلف أمتي على مثلها إلا التي أنا عليها ومن اتبعني، أي كذلك هناك من المسلمين من يختلفون ويتفرقون ويقولون نحن تبع الحزب كذا ونحن طريقة جماعة كذا ونحن تبع الفكر الفلاني في كذا والمذهب الفلاني في كذا، كلهم في النار إلا الذي عليها أناس بينهم سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهم أناس اتبعوا دين العجائز، إذ كان الاختلاف والفرق والمذاهب المتفرقة في عهده رضي الله عنه. فقال له بعض الناس: يا أمير المؤمنين، من نتبع أزل؟ الفرق تعددت والأحزاب تفرقت، من نتبع؟ فقال رضي الله عنه: عليك بدين العجائز. دين العجائز يا عباد الله هو الذي يسمع ويطيع ولا يجادل ولا يشكك ولا يختلف ولا يفعل أي شيء سوى أن سمع شيئا عن النبي، وإذ لم يسمع بشيء يستفسر عنه، فلم يختلف ولم يتفرق ولم يبتدع أي بدعة في الإسلام حتى ولو كانت حسنة، لأنه يتحرى الدقة فيها. لأجل هذا بين لنا الله سبحانه وتعالى ذلك، وبين أن اليهود والنصارى ومعالم أهل الكتاب إذن بما فيهم معه المشركون أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيكونون إلى يوم القيامة أنهم يعملون بكل جهدهم أن يشتتوا أفكارهم ويجعلون نتفرق حزبا وأحزابا وجماعات ومذاهب شتى، حتى بين لنا الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية من آيات القرآن الكريم: وأنت كثير من أهل الكتاب لم يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق. ثم قال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. هكذا أهل الكتاب يا عباد الله والناس من حولنا كلهم غير المسلمين يريدون أن يشتتوا أفكارهم ويجعلون مذاهب وأفراق وفرق وجماعات شتى حتى يعملون بسياساتهم التي تقوم فرق تسد، أي فرق بين المسلمين، تكون أنت السيد وسطهم وأنك الذي تبيع فيه وتشتري وتحكم فيهم وتأمر. وإن كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، وقال سبحانه وتعالى: لو يطيعكم، وقال سبحانه وتعالى: إن تطيعوا فريقا منهم يردوكم. كل هذه الآيات تبين يا عباد الله أنهم دائما لا يعلون جهدا بالليل والنهار وفي كل ساعة أن يجعلون نتفرق فنكون سواء مثلهم في دائرة الكفر. ولذلك حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الذي بين فيه: وستفترق أمتي على اثنين إلا التي أنا عليها ولن اتبعني، وكما قال: التائب من الذنب كأنما ذكر والتائب حبيب الرحمن فضل الله. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونذكره وذكر العارفين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين، صلى الله عليه في الاولين وفي الاخرين وفي كل وقت وحين، وارض اللهم عن اصحابه والتابعين والحقنا بهم امنين غير مفتونين يا رب العالمين. اما بعد فيا عباد الله، ارجو ان اوجه عنايتكم لان تبرعاتكم للمسجد بلغت 2040 جنيه، نعم على مسؤوليتي الشخصيه، وقد اودعتها في مكان بعيد عن بيتي حتى تكتمل باذن الله، او حتى ننفق عليها ما يحتاجه المسجد. وتعلمون ما يقادم علينا شهر رمضان، وكل عام وانتم بخير. سننفق من هذا المبلغ بالعلاوه على ما ستنفقون من تبرعاتكم ما يحتاجه المسجد من اضاءه ومن اداره او لمبات الكهرباء، علاوه على ما سننظر الى الطرنشات او الطرنشات التابعة لدورات المياه إذا كان سيتم كسحها الآن أم يمكن أن تبقى إلى ما بعد رمضان بإذن الله، وما أنفقتم من شيء فالله يخلفه وهو خير الرازقين. ثم أما بعد يا عباد الله، يبين لنا الله سبحانه وتعالى كثيرا من العبر والعظات كما يبين لنا كثيرا من الدروس والأحكام، يبينها الله سبحانه وتعالى كما بينا على ذلك المنوال أنه الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان وجهة واتجاه، وجعل له قلبا يتجه به إلى الخشوع في الصلاة، وكذلك جعل وحذرنا من أن نكون مختلفين أحزاب وفرق وجماعات، فإن الله سبحانه وتعالى بين لنا شيئا آخر يا عباد الله، ألا وهو أن الله سبحانه وتعالى اختص أمة الإسلام بكثير مما لم يختص به أي أمة من الأمم، ذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية من آيات حادث تحويل القبلة، قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. بين الله سبحانه وتعالى لنا في تلك الآية يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى اصطفانا واختارنا أمة وسطا، وسطا بمعنى عدلا، ووسطا بمعنى عالين في الشرف وعالين في الرفعة وعالين في الدرجة بإذن الله. إذا كان الله سبحانه وتعالى خاطب بني إسرائيل وكما قرر ما فعله في خطابه سبحانه وتعالى له، وأني فضلتكم على العالمين، فإنه قد فضلهم على العالمين، ولكنه بين لهم أنه لا بد أن يذكروا نعمته التي أنعم بها عليهم، حينما قال: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي فضلهم، ولكن بين لهم أن يذكرهم بتلك النعمة وأن يقروا بتلك النعمة التي أنعم بها عليهم أنه فضلهم على العالمين، ولكنهم اختلفوا من هذا الشرط وتحللوا منه، فلم يذكروا نعمة الله عز وجل بل بدلوا وحرفوا، وبالتالي اصطفانا نحن أمة الإسلام، ولكن نحن لم نبدل ولم نختلف فيما بيننا أو لم نحرف مما جاء من أصول وأساسيات الشريعة الإسلامية يا عباد الله، والحمد لله. الله سبحانه وتعالى كذلك جعلنا أمة وسطا. لماذا أمة وسطا؟ شريفة رفيعة. لماذا؟ لأننا لا نكون في الدنيا فقط، بل نحن نكون في رفعة في الآخرة، لأننا نحن الذين نشهد على كل الأمم التي سبقتنا وعلى أنبيائهم كذلك. منها أحاديث كثيرة جاء روى منها سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثين بين لنا فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة نوح وأمته، فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح يسأله: هل بلغت أمتك ما أمرتك أن تبلغهم؟ فيقول نوح: نعم يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى لأمة نوح: هل بلغكم نوح رسالتي؟ فيقولون: لا، ما آتنا من نذير وما آتانا من أحد. فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح: إذا يا نوح، من يشهد لك أنك قد بلغت رسالتي؟ فيقول نوح عليه السلام: محمد يا ربي وأمتي. فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيقولون: يا ربنا إنه قد بلغ أمته. هذا لأننا نكون شهداء على الناس، ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا على أفعالنا وعلى أعمالنا. وكذلك الحديث الآخر من نفس الراوي وهو سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نبي يوم القيامة النبي ومعه الرجلان أو الأكثر، أي ربما يكون واحد من الأنبياء ليس يتبعه إلا رجل أو رجلين أو رجلان أو أكثر من ذلك، فيقول الله سبحانه وتعالى له: هل بلغت؟ فيقولون: نعم يا ربنا. فيقول لأمتي: هل بلغت؟ لأمة كل واحد منهم: هل بلغكم رسولكم؟ فيقولون: لا. فيقول النبي: يا ربي معي أمة محمد ومحمد صلى الله عليه وسلم يشهدون لي. فتبيع أمة الإسلام وعلى رأسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الله تعالى: هل بلغ هؤلاء الأنبياء أممي؟ فيقولون أي المسلمون: نعم يا ربنا. فيقال لهم: وما علمكم أنه قد بلغ؟ فيقولون: لقد جاءنا نبينا وأخبرنا أن الرسل قد أبلغوا رسالة ربهم. ثم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا الحديث: أنتم شهداء الله على الأرض. حديثان آخران يا أخبار الله رواهما سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أولهما قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجيب أنا وأمتي يوم القيامة على كوم، أي على مكان مثل الكوم أو التل، يوم القيامة على كوم مشركين على كل الخلائق يوم القيامة، أي على مكان عالي نرى كل الناس يوم القيامة. فهذا دليل على أن الله يحشرنا في مكان مرتفع ومكان عالي. آتي أنا وأمتي يوم القيامة على كون مشرفين على الخلائق، ما من أناس إلا ود أنهم لو كانوا منا، وما من نبي من الأنبياء إلا وتمنى أن يكون تبعا لي، وما من نبي كذبه القول إلا ونحن نشهد أنهم قد بلغوا رسالة الله عز وجل. هذا يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن الله قد جعل لنا من الرفعة في الدنيا وفي الآخرة أيضا. الحديث الآخر الذي يراه سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه هو ما تعلمونه أو الكثير منكم يعلمه، وهي أن أناس مروا بجنازة على بعض الناس وكان جالس معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأثنى الناس على الجنازة وأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت، أي وجبت لهم جنة. ثم مرت جنازة أخرى ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس مع نفر أيضا من أصحابه، فأثنى الناس على صاحب الجنازة بالشر أو بالسوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألوه: يا رسول الله ما وجبت؟ فقال: أثنيتم على الجنازة الأولى بالخير فوجبت له الجنة، وأثنيتم على الجنازة الثانية بالشر فوجبت له النار، وأنتم شهداء الله على الأرض. وحديث آخر رواه أبو هريرة الثقفي عن أبيه رضي الله عن الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في قوم فأتى إليه الناس وقالوا: يا رسول الله هذا مكاننا عند الله زدنا فيه، أي زدنا بالتعريف في مكانتنا عند الله عز وجل. فزاده رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ما منكم إلا ويقترب أن يعترفوا أو يعلموا كل إنسان منكم خياركم من شراركم. فقالوا: بما يا رسول الله؟ أي بما يعرف الواحد منا الخير من الشرير؟ فقال: بالثناء الحسن أو بالثناء السيء. إذا ما أثنيتم على الإنسان بأشياء حسنة فهذا خياركم، وإذا أثنيتم على أناس أو على أحد الأشخاص بالثناء السيء أو بالأخلاق السيئة أو المعاملة السيئة فهذا هم شراركم، وأنتم شهداء الله على الأرض. هذا ما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء ما نزل من كتاب الله سبحانه وتعالى من خلال تلك التنزلات في صدد حادث تحويل القبلة يا عباد الله. شيء آخر أيضا أن الله سبحانه وتعالى جعلنا أمة الوسط ونحن نشهد على الناس ورفع قدرنا، فإن الله سبحانه وتعالى أيضا بين لنا نحن أمة الإسلام أننا لن نسوء أبدا إذا اتفقنا على كتاب الله وتمسكنا بحبل الله سبحانه وتعالى، فلا نبالي حتى يبين لنا أن الذين سمعوا أول حادث تحويل القبلة لم يختلفوا ولم يشككوا في عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في دين الإسلام، بل قالوا سمعنا وأطعنا وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، لم يختلف أحد ولم يتشكك أحد ولم يتوانى عن أحد عن تنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى يقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، أي امتحان صعب. ما جعل الله هذا التحويل من القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام إلا ليعلم ويختبر ويبتلى القلوب من يتبع الرسول حقا من الذي يكون لديه في قلبه وفي ذهنه تشويش في فكره وفي عقيدته وفي مزاجه. نجحوا في الامتحان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما بين لنا سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: جاء رجل في صلاه الصبح الى مسجد القباء، ومسجد القباء كان يبعد كثيرا او بعض الشيء عن الذين يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينه او المسجد النبوي. الوحي جاء على اختلاف روايات ذكرها الامام مسلم والامام البخاري بالذات. اناس قالوا ان الايه نزلت والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي العصر، وروايه اخر اخرى قالت انه كان يصلي الظهر. وبالتقريب بين الروايتين وكلاهما وكلتاهما صحيحتان باذن الله عز وجل انه كان قرب صلاه العصر عند صلاة الظهر، أي في هذا الوقت أو بالتحديد، يبين أن الله سبحانه وتعالى نزل يبين له أن القبلة تحولت من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. أما أهل قباء فكانوا بعيدون، لم يصلهم الخبر إلا في اليوم الثاني من صلاة الصبح. جاء والراوي هو سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: جاء واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح إلى مسجد القباء، ووجدهم يركعون أو وهم في حالة الركوع وهم يصلون، فقال: إن الله عز وجل أنزل قرآنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتحول من البيت من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، فحولوا أنفسهم وهم صفوف وهم راكعون تجاه بيت الله الحرام، أي لم ينتظروا حتى يسلموا أو ينتهوا أو يفرغوا من صلاتهم، ولكنهم في التمر واللحظة أول ما سمعوا أداروا وجوههم وهم راكعون، لم ينتظروا حتى يقوموا من ركوعهم، ولم ينتظروا حتى ينتهوا من صلاتهم ثم يعيدون الصلاة مرة أخرى تجاه بيت الله الحرام، ولكنهم فعلوا ذلك وهم راكعون، أي من أول لحظة سمعوا فيها الأمر من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا الرجل الصحابي الذي أخبره، لذلك لم يتشككوا. ولذلك قال الله عز وجل: وإن كان الحادث تحويل القبلة لكبيرة أي شديدة جدا إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم كما ذكر الله سبحانه وتعالى. لذلك يبين لنا يا أحباب الله من العبر والعظام أن إذا سمعنا فلنقل سمعا وطاعة لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نختلف ولا نبادر حتى نكون من الفرقة الناجية بإذن الله، والله أسأل أن يهدينا دوما إلى سواء السبيل. اللهم هذا حالنا لا يقع وهذا ضعف وباهي بين يدينا، فعلنا بإحسان بفضل من حولنا واهد لنا بخاتمة السعادة الخير. اللهم اصلح دينا من رحمك منا، واسقنا ديانا التي فيها معاشنا، واسقنا حقنا التي فيها معادنا، واجعل حياتنا في كل خير. خير ولعل نرحمه كل شر وتوفنا وانفرد معنا اللهم خذ الفقر المسلمين والمسلمات ولا المؤمنين والايمان والاحياء منهم وارحم الاموات انك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين اللهم وفق ولاة امورنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.